الاعتداء بالله والرسول كما قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل الرسول كما قال في وصف الصحابه رضي الله عنهم في الايه الاخرى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: اليس الله بكاف عبده؟ ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. جعل الاتى بالله وللرسول، وقدم ذكر فضل الله لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: انا الى الله راغبون. فجعل الرغبه الى الله وحده كما في قوله: فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اذا سالت فاسال الله، وان استعنت فاستعن بالله. والقران يدل على مثل هذا في غير موضع. فجعل عباده الخشيه والتقوى لله، وجعل الطاعه ومحبه لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وامثال ذلك. فالرسول امر بعبادته وحده والرغبه اليه والتوكل عليه والطاعه لهم. فاضل الشيطان النصارى واشباههم، فاشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يركون اليه ويتوكلون عليه ويسالونهم عن معصيتهم بامره ومخالفتهم بسنته. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فاخلصوا دينهم لله واسلموا وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه وخافوه وسالوه ورغبوا اليه وخوفوا امورهم اليه. رغبوا لا رغبوا، ما في رغبوا، راغبوا. نعم. رغبوا إليه وفوروا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ورقوهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واختفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثيبنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر أخوان المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ختم الرسالة بهذا الأصل أو الأصلين الجامعين، الذي يقول إنهما هما جماع الدين، ومعنى جماع الدين أنه الدين يجتمع فيهما في هذين الأصلين، فلا يخرج الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذين الأصلين، وهما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لا بد أن يحققها الإنسان، يقولها صادقا من قلبه عالما بذلك، ثم يعمل بها، وإلا مجرد قول تلفظ بها كما يتصوره بعض الناس هذا لا ينفع إذا لم يأتي بمعناها ويقوم به. وهذا معناه أنه لا بد أن يفهم المراد منها. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو العرب اكتفى بذكر لفظها، ولكنه جاء بالمعاني التي تدل عليه. والذين خوطبوا بها حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يفهمونها تماما، ولهذا عرفوا أنها تبطل دينهم الذي هو عبادة الله وعبادة غيره معه. فكانوا يعبدون الله ولكنه يعبدون الله معه، وهذا هو الشرك. ولا كان العرب لا يعبدون إلا الكواكب أو الحجارة أو الأشجار، هذا لا يوجد.